بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الأولى من محاضرات تفسير سورة الدخان. سورة الدخان من القرآن المكي، آياتها 59 آية، والأربعون، لكنها من حيث ترتيب النزول هي السورة 94. لم يرد في فضل هذه السورة في فضلها أو في فضل تلاوتها بعينها حديث خاص، لكن ورد فيها الحديث العام الذي ورد في قراءة كتاب الله عامة، أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سورة الدخان من السور الحواميم السبعة، وقد جاءت متتالية في كتاب الله عز وجل، بدءا من سورة غافر، مرورا بفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف. سميت بهذا الاسم لأن كلمة الدخان وردت فيها في قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقد صح أنه كان في يهود المدينة غلام اسمه ابن صياد، قيل اسمه صافي، قيل اسمه عبد الله، وقد شاع بين الناس أنه هو الدجال لما به من صفات تشابه التي في الدجال. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع على أمره وأن يتبين حاله، فقال له: لقد خبأت لك خبيئة. قال: الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. وفي رواية أخرى في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له في صدره قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال ابن صياد: هو الدخ. أراد أن يقول الدخان، فلم يستطع أن يتم الكلمة فقال الدخ. لم يهتدي من الآية الكريمة إلا لهذين الحرفين فقط، على عادة الكهان من اختطاف بعض الكلمات من أوليائهم من الجن أو من هواجس النفس. ومعنى لن تعدو قدرك أي لن تجاوز كونك كاهنا، لن يبلغ بك قدرك أن تعلم الغيب من قبل الوحي المخصوص بالأنبياء، ولا من قبل الإلهام الذي يدركه الصالحون من عباد الله. لقد قال ابن صياد ما قال لما ألقاه إليه الشيطان، إما لكون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك بينه وبين نفسه فسمعه الشيطان، أو حدث النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بما أضمره. وقد جاء أن عمر قال: إذن لي فأضرب عنقه يا رسول الله. قال: دعه، إن يكن هو فلا تطيقه، لست أنت الموكل بقتله إن كان الدجال الذي سيقتل الدجال هو مسيح الهدى عيسى بن مريم في آخر الزمان، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. أقسم الله تعالى بالقرآن المبين الواضح لفظا ومعنى المقسم عليه، إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، ليلة كثيرة الخيرات، ليلة خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. طب قبل أن نشرع ونستطرد مع الآيات الكريمات، نقف وقفة سريعة عند قول الله تعالى حاميم. هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور فيها إشارة إلى إعجاز القرآن، فقد وقع تحدي المشركين به فعجزوا عن معارضته، رغم أنه مركب من هذه الحروف التي تتكون منها لغة القوم، فدل عجزهم عن معارضته عن الإتيان بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، مع أنهم أفصح الناس وأبلغهم على أن القرآن وحي من عند الله سبحانه. يقول الله جل جلاله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبعد أن عجزوا عن معارضته والإتيان بمثله تنزل معهم فقال: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فلما عجزوا عن هذا تنزل معهم وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، فقال جل من قائل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. حاميم والكتاب المبين، أقسم بالقرآن الواضح لفظا ومعنى، ثم أخبر عنه فقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في ليلة القدر في شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هل أنزل القرآن كله دفعة واحدة في شهر رمضان؟ الواقع أنه تنزل على مدى سنين بعثة كلها. طب كيف نفهم قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة؟ إما أنه ابتدأ إنزاله في هذه الليلة ثم تنزل بعد ذلك مفرقا على مدى سنين بعثة كلها، أو أنه أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم تنزل منها مفرقا على حسب الحوادث والوقائع على مدى سنين بعثة كلها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السيوطي يذكر يعني فيقول إن الله جل جلاله بين في كتابه الحكمة من إنزاله منجما، فقال جل من قائل: كذلك لنثبت به فؤادك، أي لنقوي به قلبك، فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى بالقلب وأشد عناية بالمرسل إليه، ويستلزم كثرة نزول الملك إليه وتجدد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز، فيحدث له من السرور ما تتقاصر عنه العبارة. أيضا من فوائد إنزاله منجما تسهيل حفظه ومعرفة ناسخه ومنسوخه إلى غير ذلك. لقطة لطيفة، أن عطية بن الأسود سأل ابن عباس قال وقع في قلب الشك قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقد أنزل في شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر وربيع وربيع إلى آخره. فقال ابن عباس إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، أي في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. لا إله إلا الله. إنا كنا منذرين، أي معلمين الناس ما ينفعهم وما يضرهم شرعا لكي تقوم الحجة بذلك على عباد الله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيها، أي في هذه الليلة التي ابتدأ إنزال القرآن فيها، يفرق كل أمر حكيم. في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة، وما يكون فيها من الآجال والأرزاق، وما يكون فيها إلى آخرها. فيها يفرق كل أمر حكيم، أي محكم لا يبدل ولا يغير. بالمناسبة التقدير الإلهي أنواع. النوع الأول التقدير العام أو التقدير الأزلي المشار إليه في مثل قول الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، أو ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، أو حديث عبادة بن الصامت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ده التقدير الأزلي العام. التقدير العمري، تقدير شقاوة العبد وسعادته ورزقه وأجله وعمله وهو لم يزل جنينا في بطن أمه داخل ظلمات ثلاث. وفي حديث ابن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. فالشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعيد في بطن أمه. في التقدير السنوي المشار إليه في هذه الآية الكريمة في مطلع سورة الدخان، فيها يفرق كل أمر حكيم، وهو الذي يكون في ليلة القدر من كل سنة، يقضي الله جل وعلا كل أجر وعمل ورزق، وما يكون في السنة من موت وحياة ومطر ونحوها إلى السنة التالية القابلة. بعد هذا التقدير اليومي، سوق المقادير إلى المواقيت، أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويضع آخرين، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فكل يوم يجري سبحانه أحكامه القدرية التي قدرها في الأزل، فيغني فقيرا ويسعد حزينا ويطعم جائعا ويذل عزيزا ويرفع أقواما ويضع آخرين. سبحانه ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، أي جميع ما يكون ويقدره الله تعالى ويوحيه فبأمره وإذنه وعلمه جل جلاله. إنا كنا مرسلين، أي مرسلين إلى الناس رسولا يتلو عليهم آيات الله مبينات ليخرجهم بها من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان. إنا كنا مرسلين، إنا كنا مرسلي رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى عبادنا رحمة من الله عز وجل، إنه هو السميع العليم، السميع لما يقول هؤلاء المشركون فيما أنزلنا من كتابنا وأرسلنا من رسلنا إليهم وغير ذلك من منطقهم ومنطق غيرهم، العليم بما تنطوي عليه ضمائرهم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فبعثه الله رحمة للعالمين، حجة للسالكين، حجة على الخلائق أجمعين، افترض على العباد طاعته ومحبته وتوقيره والقيام بأداء حقوقه، وأخذ العهود والمواثيق بالإيمان به واتباعه على جميع الأنبياء والمرسلين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله الميثاق على النبيين جميعا إن أدركوا زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن يتبعوا الذي جاء به، وأمرهم أن يأخذوا على أقوامهم وعلى من اتبعهم من المؤمنين من قومهم نفس هذا الميثاق، حتى تعلم أن الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كفر بأنبياء الله جميعا، لأن الأنبياء جميعا صدقوا به وأخذوا الميثاق على أقوامهم أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن يتبعوه إذا أدركهم زمانه. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، فأقام به الملة العوجاء، وأوضح به المحجة البيضاء، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.